أغلى أحلى ما رددنا لا إله إلا الله أنقى أصفى ما أنشدنا محمد رسول الله أغلى أحلى ما رددنا لا إله إلا الله أنقى أصفى ما أنشدنا محمد رسول الله في المسجد خلف مؤذننا لما أذن ما أحلى في المسجد خلف مؤذننا لما أذن ما أحلى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صوت من مسجدنا الغالي راح ينادي كل الناس أسرعنا لأداء صلاة بخشوع عذب الإحسان صوت من مسجدنا الغالي راح ينادي كل الناس أسرعنا لأداء صلاة بخشوع عذب الإحساس نتسابق في حب الخالق ذلك وعد لن ننساه أغلى أحلى ما رددنا لا إله إلا الله أنقى أصفى ما أنشدنا محمد رسول الله في المسجد خلف مؤذننا لما أذن ما أحلى في المسجد خلف مؤذننا لما أذن ما أحلى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الكل نساء ورجال قصدوا المسجد بالإجلال بصلاة كانت واجبة جاءوها وبأحسن حال الكل نساء ورجال قصدوا المسجد بالإجلال بصلاة كانت واجبة جاءوها وبأحسن حال بملابس تزهو ناصعة وشذا عطر ما أزكى أغلى أحلى ما رددنا لا إله إلا الله أنقى أصفى ما أنشدنا محمد رسول الله في المسجد خلف مؤذننا لما أذن ما أحلى في المسجد خلف مؤذننا لما أذن ما أحلى لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب العرش ارحم عبدا بتشهده كان أمينا من لم يدنو من معصية أضحى الإسلام له دينا يا رب العرش ارحم عبدا بتشهده كان أمينا من لم يدنو من معصية أضحى الإسلام له دينا وأحس بحبك يا ربي يجعله يحيا برفاه أغلى أحلى ما رددنا لا إله إلا الله أنقى أصفى ما أنشدنا محمد رسول الله في المسجد خلف مؤذننا لما أذن ما أحلى لا إله